الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. تنقل لنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها حالة كان عليها صلى الله عليه وسلم وكان يحبها، وكان يؤكد عليها للصحابة رضي الله تعالى عنهم، ويريد من الأمة أن تمشي على هذا المنهج. أي منهج هذا؟ تروي عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته حزبه من الليل قضاه بين الفجر والظهر. ما معنى الحزب؟ الحزب هو الأمر الذي يعتاد عليه صاحبه، سواء كان من القرآن أو من الأذكار أو من الصلوات أو من النفقات أو من أي شيء. ومن هنا نشأت أيها الحبة في الله فكرة القضاء. ليش بيجي بيسأل كثير من الإخوة والأخوات؟ أنا علي قضاء من رمضان الماضي، علي صلوات قضاء، توفي أبي وليس ولم يحج، فهل عليه قضاء؟ وقس على ذلك. هذه اسمها فكرة القضاء. ما فلسفة فكرة القضاء؟ فكرة القضاء فلسفتها أن لا تنقطع عن شيء عاهدت الله عليه. العلاقة مع الله علاقة ديمومة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا محذرا من التسرع، قال لنا لكل عمل شرة. شو الشرة؟ الشرة يعني القمة، بالعمية يعني هبة. أحيانا بيصير عندك هيك عاطفة بتهب لعمل معين، وهذا أمر لا بأس به. لكن عموما الأعمال التي لم تعتد عليها شيئا فشيئا ولم تصعد فيها درجا درجا، عادة يتبعها نزول، ويسمى الفتور. لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، هيك حديث النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، حتى لا أقع في هذا الأمر، لا أصاب في موضوع الفتور بعد الهمة، ماذا أفعل؟ قال صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال أدومها، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، أدومها دائما وإن قل. وكان صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته. يعني مستحيل تعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام عمل عملا مرة ليوم أو لشهر أو لشهرين ثم توقف عنه. ما كان هكذا رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان إذا بدأ بأمر يستحيل أن يتراجع عنه. وهنا إخواني أنا أكلم أحبابي وإخواني وأخواتي، وخصوصا نحن في رمضان. رمضان إذا بدكم بالعمية بنسميه شهر الهبات والإقبالات وما شاء الله الإيمانيات، وهذا مطلوب. لكن نريد من إخواننا أن يتبنوا فكرة القليل الدائم الذي لا رجوع عنه. خطبة الجمعة اللي كان معنا بالخطبة تكلمنا عن شو كان عنوان الخطبة؟ ديمة. الناس كلها سألت شيخ شو مين ديمة؟ شيخ شو خطبة الجمعة ديمة؟ قلنا له هذا حديث. شو الحديث؟ روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم ديمة. إيش الديمة؟ قال الديمة في اللغة يطلق على المطر المتكرر المستمر الذي لا يتوقف، وصار يطلق على كل عمل دائم لا يتوقف. كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم ديمة لا يتوقف. إذن ماذا يريد الله منا؟ هل يريد الله منك أن تعبده لفترات وبأوقات وبمناسبات؟ هذا لا يريده الله ولا يريده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي إذا بدكم سامحوني من سميها عبادة المواسم. طيب يا شيخ ما هو ربنا شرع لنا مواسم؟ قال ربنا شرع لنا مواسم مش حتى نعبد فيها ولا نعبد في سواها، شرع لنا مواسم حتى نتوجه إليه فيها، وتكون المواسم انطلاقة لنستمر على هذا الخير كل العمر. ألا يحب كل واحد منا أن يختم له خاتمة حسنة؟ من منا لا يحب أن يختم له وهو واقف مثلا واقف عم يقرأ قرآن ثم مات، أو وهو راكع ثم مات، بس ينشر فيديو هيك واحد بالطواف ولا بالحج وهو محرم أو عم بيصلي ومات وهو ساجد، إديش بينشر بين الناس؟ بتلاقي عليه ملايين مشاهدات. لما؟ قال لأن الناس تحب هذه الموتة. طب هاي كيف ممكن يختم لك هذه الخاتمة؟ ما يختم لك على غير ذلك. ما حقول على معصية، نحن لا نريد، وإن شاء الله جميعا لك، لا نريد أن يختم لنا على دنيا. نحن عادي منبيع ومنشتري وقاعدين مع نسائنا وأولادنا ببيوتنا، حتى هذا الأمر ما بدنا يختم لنا عليه. لما؟ لأننا سمعنا أن المرء يبعث على ما مات عليه. طيب كيف تريد أن يختم لك؟ قال يموت المرء على ما عاش عليه. فكرة شو؟ ديمومة. يموت المرء على ما عاش عليه. ولعلي قلت لكم مرة قصة سمعتها، الله أعلم بصحتها، يعني ممكن تكون صحيحة، سمعتها من أجدادنا من كبارنا هون بصيدة، عن رجلين. رجل كان يبيع الخضار، ورجل مؤمن بس بسيط عامي يحفظ حديثا للنبي عليه الصلاة والسلام يقول فيه، قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. كل ما واحد يجي يشتري كيلو بندورة ولا كيلو خيار من عنده يقول له بس عمها لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. قل لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله، يأخذ كيلو بندورة ويمشي. بيوم من الأيام ضربته سيارة، إجا الإسعاف حملوه، هنو عم بحملوه طلع بالمسعف قال له: يا حبيبي بس بقول لك حديث. المسعف يقول له: يا حج بس أنت خليك ساكت، هلا وضعك خطير. قال له: لا أنت وضعك أخطر. قال له: ليه؟ قال له: بقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. قول لا إله إلا الله. أما لا إله إلا الله. وصلوه على المستشفى، على المستشفى عم بيع السريع عم بحطوا له اسعافات اوليه. قال له: دكتور رجاء حج ولا كلمه، انت بدك تضلك هلا ساكت عشان نفسك. قال له: ليه؟ قال له: وضعك خطير. قال له: يا دكتور وضعك اخطر. قال له: ليش؟ قال له: قول لا اله الا الله. قال له: يا حج هدي. قال له: بقول النبي عليه الصلاه والسلام: من كان اخر كلامه لا اله الا الله ثم مات. فقال الدكتور: دخل الجنه. هذا عاش على لا اله الا الله. وكمان سمعت، الله اعلم بصحتي هذا، انه واحد كان بصيدة بالزمانات كان يبيع الإفل، فكان ايام القرش، فكان يقول الإفل بقرش ونص، الإفل بقرش ونص. يا حج الله يرزقك، نحن مش زعلانين، بس فوت صلي. قال: لا خلاص، الله بدنا نبيع فول الإفل بقرش ونص. اذكر الله، قول لا اله الا الله، اقرا القران، لا الإفل بقرش ونص. فكذلك جاءت ميته وهو على فراش الموت، جاء اولاده، جاء من حوله يقولون: يا حج قل لا اله الا الله. فمات وهو يقول الإفل قرش ونص. ليش؟ عاش عليه. من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. لذلك نريد أن نثبت ولو قليل. لذلك أطلقنا من كم يوم، بما أنه ذكرنا فادعوا له، واحد من إخواننا اللي ثابتين، سامحوني، مش برمضان، كل السنة عندنا بيصلي الفجر. سبحان الله، أصيب بالسرطان قبل رمضان ببعض الأيام، فدخل إلى المشفى وهو يبكي ويقول: يا شيخ هذا العام أنا لن أكون معكم في المسجد في رمضان. فسمع عن موضوع أسهم المركز، فقال: الشيخ هل أستطيع أنا أن أثبت مبلغ ثابت وأقسط هذا السهم على مدة سنة؟ أرد أن يحجز السهم الماسي اللي هو $1,000. فقال: أنا أريد أن أقسطه شهريا. فقلت له: هذا المطلوب، نحن لا نريد. طبعا الأمة فيها خير، في ناس تقبل بعشرة وعشرين وخمسة وخمسين وأكثر، هو نخبة من الأمة، هنيئا لهم، يصطفيهم الله، لكن ليس كل الناس يستطيع ذلك. لكن ما يستطيعه كل الناس بلا استثناء، سامحوني، حتى الفقير، هو أن يثبت شيئا. وبينكم إخوة أنا أعرفهم، ومنهم من لا أعرفهم، ولا يضرهم إن كنت لا أعرفهم، إن كان الله يعلمهم. ومنهم من يأتوا إلى الإخوة يثبتون ولا يريدون أن أعلم أنا. بقول لك: يا شيخ أنا ثبت لي 20 شهريا، وهذا نذرته إلى الله حتى الممات. أحد الإخوة جلس معي قال لي: يا شيخ خبرت الإخوة بالمحاسبة عندي بالشغل أنه في 5% ثابتة تخرج شهريا أو سنويا لدعم مركز وقف الفرقان، حتى إذا أنا مت هذا يكون في وصيتي، هذا ثابت خلاص. أنا يمكن ما عندي قدرة أدفع مبالغ عالية، لكن عندي قدرة أثبت $50 شهريا، هذا حتى الممات. ووالله ما ثبت منهم أحد هذا المبلغ بغض النظر كم هو إلا جاءني بعد أشهر يقول يا شيخ عجيب أضعاف جاءني أضعاف أضعاف بارك الله لي فيما وجد معي وما قدمته جاءني أضعاف مضاعفة. أنت تتعامل مع ليس كريم، أنت تتعامل مع أكرم الأكرمين. قال صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، قال ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. قالوا ماذا يا رسول الله؟ شو ثلاثة اللي أقسمت عليهم؟ قال عليه الصلاة والسلام ما نقص ما نقص، وأفكر أنه ممكن ينقص، ما نقص مال من صدقة بل سيكرمك الله بأضعاف ما قدمت. لذلك أتمنى أن يوفق الله إخواني وأخواتي، والله وابتدئ الليلة اللي نوى الآن بعد الوتر يرجع عند الشباب بالغرفة بالخلف ويسجل ويقول له يا رب هذا نذرته بيني وبينك، وضع فيه ما شئت من نوايا، عنك، عن أمك، عن أبيك، لزوجتك، لأولادك، بركة عملك، قضاء حوائجك، شفاء من مرضك، قل يا ربي هذا ما أستطيع، أنا عندي استطاعة بالشهر 50، بالشهر 70، بالشهر 30، بالشهر 10، لكن احذر أن تتركها، لا تترك ذلك، قل يا ربي هذا حتى الممات، اجعله صدقة جارية لي. أنا نويت إن شاء الله أثبت، مين نوى منكم؟ نويتم جميعا؟ أسأل الله يوفقنا وإياكم بذلك، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.